قال الذي سأل أنس عن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو عن الإكرار بسم الله الرحمن الرحيم في مسند أحمد وتصحف إلى أبي سلمة فتنبه إلى لهذا سعيد بن يزيد أبو سلمة أبو مسلمة نعم أبو مسلمة أنا أبي ناطرة والمنذر بن مالك بن قرضة عن أبي سعيد قال ما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عابس يعني ابن المفضل له قصه مع الطفيل والظاهر انها لم تصح. فما هي القصه؟ من يحفظها فليقم وليقلها. خير ان شاء الله ان يخرج عن اللحم كل واحد الى لما احد الاخوه جمع اللحم تحته وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سم الله وكل ما يليك ما يليك قال هذا يا مقبل. المهم ذكرت القصة ذكرها الخطيب في الطفيليين والظاهر نعم أنها لا تثبت أن طفيليا أو أن نصر بن علي كان رجلا وجيها وهو من كبار المحدثين فكان يعجب والطفيليين يمشي ويدخل معه فما جاء حتى صبر له مرارا فما ثم بعد ذلك قال ذات مرة وهو على الطعام وهو على الطعام من دخل في غير إذن فقد دخل مغيرا أو مغيرا وخرج سارقا. فقال له يا أبا عمرو يا أباك أبا علي الظاهر لقد بخلت بما ليس من مالك ألا ذكرت ما حدثنا أبو عاصم النبي الضحاك من مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الأربعة طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وأنت ذكرت بحديث في سنده إدريس بن زياد وطارق بن أبان وأبان بن طارق وهما ضعيفان. قال فخجلني فما دريت ما أقول. نعم ماذا؟ وهو كتاب فيه عجائب وغرائب الذي هو كتاب الطفيليين ماذا بالخطيب. فمن هو الطفيلي يا بني؟ أنت آخر من هو الطفيلي؟ أنت أبني أنت يا بني لا تدري من هو الطفيلي؟ أنت يا محمد لا تضل الله أنا ظننت أحدثكم على أنكم كلكم فهمين. نعم يا إخواننا لا هذا محمد بارك الله أنت محمد نعم خيرا إن شاء الله. أنت يا أخي من هو الطفيلي؟ الطفيلي هو الذي يمشي في السير ها؟ هو الرجل الذي دخل في السير أصلحك الله من ذا؟ هو الذي يتصفر على الناس ويأتي من غير دعوة، يعني يذهبوا إلى الولي من غير دعوة. نعم. خيرا إن شاء الله. صحيح كذبت، يذهب إلى الوليمة من غير دعوة، وفي ذلك الكتاب عجائب وغرائب. ذكر أن أشعث أو أن سالم بن عبد الله كان في بستان الله، وأشعث من أجل أن يرضى أصلى من على الجبر، فقال سالم يا أشعث لما تنظر وبنات معي؟ قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. والله المستعان. يعني بلغت قضاء دعوة الوليمة ولا دعوة إلى بيت ولا أي شيء دعوة لماذا؟ نعم إخواني في الله، الجاسوس مستعد، يعني أرجى من الطفيل. والله صحيح يا أخوان، الجاسوس أرجى من الطفيل. كيف ذاك؟ إذا مرة كنا بمالك ودخلنا إلى شيخ نتحدث معه، ولا دريت إلا والرجل دفع بنفسه، وقلنا له اخرج، وخرج مذموما مدحورا والحمد لله. وفي ذات مرة هو نفسه ثاني زائرون وماذا ومعهم شر من الناس، فماذا لكنهم أذكياء، فأنا ظننت أنه دخل معهم، وهم ظنوا أنه من أقربائي. يا نعم في البيت هذا الطويل، وندخل وهو نفسه جمع بنفسه، وماذا؟ وبعد ذلك بعد أن تغدينا فنعم خرج هو وهناك والحمد لله، فماذا؟ فصحيح الجواسيس سلول حياة. نعم يا إخواننا، يدفع بنفسه، ما يخجل يا إخوان، ما يا ولو ماذا يمكن لخرجه شخصا على وجهه ان ياتي مره ثانيه ويدخل. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى، نحن في نصر بن علي يا اخوان. قال رحمه الله حدثنا بشر يعني بن المفضل عن ابي مسلم بهذا الاسناد مثله. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا وكيع بن جراح، وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. لا تفتح دفترا يا احمد، انت المسؤول، لا تفتح دفترا يا احمد. ما الى هذا؟ طيب خيرا ان شاء الله. عن اسماعيل بن مسلم العبدي، في طبقته اسماعيل بن مسلم، كمل يا احمد، وما حال الذي في طبقته؟ احمد ما يعرف يا اخواننا. ها المسلم من الدفتر ولا من الدفتر؟ او الراتب منذ ايام. نعم المكي يا اخواننا وهو ضعيف، فتنبه لهذا. لا كن يتوقف انا وسرى للولاية وماذا. ها المكي قال رحمه الله عن ابي المتوكل النادي علي ابن داود او ابن داود. نعم أن جيعنا بسعيد الخدم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه طيب جديدا فرداء أو تمراء فرداء أو بصراء فرداء. نعم يا بيباني حب الانتباه الجائز ها؟ نعم الخمر يعني الانتباه نبعه أحسن من أن يأكلها، تأكل دبيبا هكذا تنبذه بين الماء ثم تشرب الماء فماذا فإلى كم؟ للعشاء للعشاء للغداء أي نعم ولو يومين أو يومين ونصف المهم المهم ما يعلوه الجبل والشكر هكذا جزاك الله خير. ها؟ مرة بينا في الصحيح المسلم مسلم. طيب. ماذا؟ كل مرة أنا بينا. حدثني أبو بكر بن إسحاق لا لن يجدن أحد حتى أسأل. أين عبد الحكيم الجزائري؟ أبو بكر بن إسحاق من هو؟ أبو عبد نعم يا أخواننا لا أدري دعوني لا عند الجزائريين لا يعدوه كل عندك من تقريب لا نعم عندك يا عبد القادر البيضاني ها؟ لا ولا من الدكتور عندك محمد بن اسحاق الطغاني في تقريبا من دفتر خيرا ان شاء الله صحيح محمد بن اسحاق الطغاني ما شاء الله كان نحن حديث عهد به يا اخوان ها؟ قم يا ياسر محمد بن اسحاق بن خزيمة ومحمد بن اسحاق السلمين ومحمد بن اسحاق الترمذي ومحمد بن اسحاق الطغراني ومحمد بن اسحاق الشراد ومحمد بن اسحاق الشربين كم هؤلاء الخمسه ها سته هؤلاء سته كم هؤلاء سته بدون مغالطه كم هؤلاء سته بدون مغالطه ها واحد واحد واحد ها محمد اسحاق ايه ماذا ابن خزيمة من بلد واحد ابن خزيمة من بلد ومحمد بن اسحاق الطغراني ومحمد بن اسحاق الشراد ومحمد بن اسحاق الكذبي عندك يا محمد عندك من الذي رفع يده من الذي رفع يده من تحت من تحت هو الطغاني لا سراج الطغاني واحد نعم اخوكم محمد يقول السراج الطغاني واحد بقي واحد محمد بن إسحاق. لا أنا غلطان. ماذا محمد بن إسماعيل؟ أما الترمذي والسلمي هو محمد بن إسماعيل وهما واحد. محمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل السلمي وهما واحد. خيرا إن شاء الله. نعم فصارت المغالطة في واحد وحدة. صحيح. عرفنا يا أخوان أن محمد بن إسحاق السراج ومحمد بن إسحاق الثقفي هما واحد. واليوم هذا مر بي عمر بن شعيب عن أبي عن جد وبحثت حتى تعب فما رأيت عمر بن شعيب عن أبي عن جد. هذا أيكون تصحيحا عن ماذا؟ ها؟ تصحيح؟ ها؟ تصحيح؟ أنت هم جب المتابع؟ نعم عندك؟ من أين طبقت؟ ها؟ أين طبقت؟ طبقت عمر بن شعيب عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أنت عندك تصحيح هكذا؟ عندكم كلكم ها ها نعم تعيد ها من البال ما هو تفعيل ها مرحبا مرحبي اليوم عمر بن شعيب عن هديه عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخو عمرو بن شعيب هذا أمر. أمر ثالث في تدريب الراوي في الإخوة والأخوات عمرو بن شعيب. وقال بنو شعيب عمرو وعمر وشعيب ثلاثة. بنو شعيب ثلاثة عمرو وعمر وشعيب. تعالى حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخلط بسرا أو زبدة في تمر أو زبيبا أو زبيبا طيب أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بماذا بتمر أو زبيبا ببصر. وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيل. الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القتيري رحمه الله تعالى. نعم يا خنا عبد الإله بالبارحة قلنا إن عندنا ماذا إسماعيل بن مسلم العبدي وأن في طبقته إسماعيل بن مسلم آخر فمن هو وما من الأستاذ يا محمد فمن هو وما حاله عبد الإله لا أدري من الكتاب ها الواسط ها أم قلبك كتاب عبد الإله ها تذكرون من أمس قل صحيح قال حدثنا يحيى بن أيوب. نعم يحيى بن أيوب المقابري. قال حدثنا ابن علي وإسماعيل. قال أخبرنا هشام. نعم عبد السوائي. وهشام بن أبي عبد الله عبد السوائي. هشام بن أبي عبد الله ما اسم أبيه يا أخي؟ نعم نعم أربع صوتك. ها ها كمبر من عندك أو من عند جيران؟ من جدين. لا أنا أسأل عن هذه. من عندك أو من عند جيران؟ عندك كمبر. نعم أصاب صناديع الثياب التي تأتي من الاستواء فنسل إليها. طيب قال رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي قائل لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم قائل عن عبد النعم قائل عن عبد الله بن أبي قتادة أنصاري. نعم أنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكبد الجهوة أي الذي ظهر عليه الطياب الرببة والرببة جميعا ولا تنكبد الزبيبة والتمر جميعا وانكبدوا كل واحد منهما على حدة. وماذا قرا علينا بعض الإخوة عن النووي أن النهي هاهنا لماذا؟ من كراء إلا أن يبلغ إلى حد الإسكار فهذا يكون للتحريم. على طيب قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العابدين عن حجاج بن ابي عثمان الطواف عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى وموسى العنزي قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال اخبرنا علي وهو بن المبارك الهنائي أخوانا ماذا؟ عن يحيى بن عن يحيى وهو ابن أبي كثير وهو في طبقة هذا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنكبد الجهوة والرطب جميعا ولا تنكبد الرطب والزبيب جميعا ولكن انكبدوا كل واحد على حدته. وزعم يحيى انه لقي عبد الله بن ابي قتادة فحدثه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل ذلك بمثل هذا. قال رحمه الله وتسأل فلا يجيبن إلا المسرور وهو أخوكم توفيق. قال وحدثني ابو بكر بن اسحاق. نعم يا توفيق ابو بكر بن اسحاق من هو؟ احمد بن من؟ من؟ طغاني. انت يا صغير نفس عليك من النوم. نعم محمد بن إسحاق الصاغاني. قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال تعال فلا يجيبن إلا المسؤول وهو عبد القادر. نعم. قال حدثنا حسين المعلم ما اسم هذه يا أخي عبد القادر؟ ها؟ ذكوان. خيرا إن شاء الله. وحسين بن واقد ما اسم هذه؟ اليوم أكثر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة. لا تقولي ثاني. اليوم أكثر رواية عن عبد الله بن بريدة يا خان عبد القادر. عبد القادر لا يدري مقبول. هذا المعلم. ها؟ هذا المعلم. خيرا ان شاء الله. الناس. صحيح. ما سمع معه حسين بن ذكوان المعلم. ما سمع من عبد الله بن بريدة إلا حديثا واحدا. الحديث. لعله من حديث من استعملناه فإنه رواه أبو داود على عمل وليس له زوجة فليتزوج أي منه وهو ليس له بيت فليبني له بيتا أو بهذا المعنى. ما صحة هذا الحديث؟ إن كان هو الحديث الذي سمع كذا وإن لم يكن فهو على بعضه. ما نص أنه هذا الحديث بس ليس له بسن إلا هذا فيما أعلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين خير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. أنت خان عبد الملك سأسألك قال مسلم وحدثني أبو بكر بن إسحاق متى ذكر يا أبي بكر بن إسحاق يا أخي عبد الملك؟ ها؟ فما اسمه؟ نعم محمد. من المتكلم؟ محمد. ها؟ محمد هو يقول محمد. طيب محمد بن إسحاق. طيب خيرا إن شاء الله. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن المسلم وهو الصفار قال حدثنا أذان العطار أذان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليماني قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنا نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصل وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال وقال انتبهوا كل واحد على حدته. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن من القائل وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عندك صحيح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا. الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم اسم الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. حدثنا جهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وهو أكثر شيخ أو هو نعم مسلم أكثر عنه أكثر من غيره. قال نعم قال أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني فما اسم جده يا أخي عمر؟ كريب. بارك الله فيك. واللفظ لزهير. قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان وله ولد آخر غير سفيان أبي. قال فيه النسائي نعم شويخ لا بأس به. نعم وآخر اسمه مليح. اسمه مليح خيرا إن شاء الله. أخوكم محمد يقول وآخر اسمه مليح. طيب وكان آية في الحفظ وكان يشرب النبيذ على مذهب الكوفيين. نعم وأعني بالنبيذ الذي به شبهة. وأما أن تنتبه أو أن تنبذلك في الصباح تشربه في اليوم الثاني فلا بأس بذلك والله المستعان. قال رحمه الله قال طيب عن عكرمة بن عمار اليمامي نعم الرجل اليمامي عن ابي كثير الحنفي. نعم من هو؟ يزيد بن عبد الرحمن. عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الزبيب والتمر والبدر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. ثم قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر من مشايخ الايمان يا احمد الملقب بقيصر. قال الامام احمد كان شيخنا ابو النضر من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن عذينة وهو ابو كثير الغبري حتى ما يظن انه متابع لأبي كثير. قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثله. فكم حديث درنا يا أخي مصطفى؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه الراوي له عن أبي كثير الراوي له عن عكرمة بن عمار. نعم نعم. وفي السند الثاني هاشم بن القاسم. طيب خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله ابن محمد ابن ماذا ابن ابراهيم ابن عثمان. من المتكلم؟ ها العابسي. قال حدثنا علي بن المشهر وهو ابو الحسن وعبد الأعلى ابن مسهر ما كنيته يا عبد الله. طيب عبد الأعلى ابن مسهر ما كنيته يا أخي؟ عبد الأعلى ابن مسهر ما كنيته؟ ما كنيته عندك؟ نعم عندك. ها أبو مسهر. نعم. وهذا قاضي الموصل عن الشيباني وهو أبو إسحاق إبراهيم بن لا سليمان بن أبي سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير وهو أبو محمد الأسدي مولاه قتله الحجاج ظلما وعدوانا. وقصات قتله في المحن لأبي العرب. نعم فيروان الظاهر أبو العرب عن ابن عباس قال نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخلط الزبيب والتمر جميعا وأن يخلط البصر والتمر جميعا. وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. فكم حديثا قد قرأنا في هذا؟ نعم نتعاون جميعا. ها؟ ماذا حديث من؟ حديث جابر. حديث ابن عباس. نعم هذا الذي نحن فيه. سبحان الله فجزى الله علماءنا خيرا. انظروا على صبر عندهم على جمع الطرق. ها؟ لا تعد بالعمر. قال رحمه الله تعالى ونحن ماذا ربما يسأم الشخص في القراءة. نعم كتاب المحن إلى أسند فصاحبه يعني له كتاب في الجرح والتعديل وينقل عنه العلماء. الظاهر اسمه وكنيته أبو القرب أو كذا فماذا هو موجود في المكتبة. وإذا لم يسند فالظاهر أنها مراسي التي جاءت هكذا. إذا لم يسند فهو كغيره. قال رحمه الله تعالى وحدثني وهب بن باقية قال أخبرني خالد أخبرنا خالد يعني الطحان بن عبد الله عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب لم يذكر البصر والتمر. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري كما ان مسلما قشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن رافع هو الذي ارسل له الامير بماله. والظاهر انه قد بلغ من العمر نحو 80 سنة او غير ذلك. المهم هو في اخر عمره فابى ان ياخذها وقال قد كادت الشمس ان تغرب يعني قدم اجله واهله يقولون لو اخذت شيئا منها لحاجتنا الحالية فيابى رحمه الله تعالى. من أجل هذا فتح الله عليهم وأصبحوا نعم أصبحوا نجوما بل أصبحوا إضاءة للعالم. قال حدثنا عبد الرزاق نعم ومحمد بن رافع من الراحلين إلى عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني كما اسم جده حمام اسم جده حمام أبو حمام ولد حمام جزاك الله خيرا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع اسم جده نافع طيب لا أنا أبو باكر إيه أبو باكر عبد الوهاب في قسم مغسل خيرا إن شاء الله قال رحمه الله أخبرنا ابن جري وعبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني موسى بن عقبة أن ساقي أحمد له أخواني ثمن هما عرف النصح على السيرة ايه صحيح محمد وإبراهيم نعم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا نعم ونهي في ماذا النهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسأل فلا يجبن إلا المسؤول أين خالد قال حدثني أبو بكر بن إسحاق نعم يا خالد من أبو بكر بن إسحاق إيه نعم أنت إذا لم يجبها محمد بن من محمد بن إسحاق من عندك أو من عند الجيران الكل من عند الجيران ها كلها من عندك ها الأولى من عندك خيرا إن شاء الله لك أن تضعف يا خالد ها قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روع بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البصل والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا خيرا ان شاء الله نعم هذا ماذا ها فريقين اظنه هو فريق القيروان فاذا احسنت جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفاهمي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله الشهير بالزهري عن أنس بن مالك أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبه فيه وهذا النهي منسوخ وكان سبب النهي أن هذا أو أن هذين الإناءين يكونان سريعين التخمر كم حديثا قرانا يا اخي هذا لا تنظر كم حديثا قرانا يا اخنا من صحابيه ها الراوي له عانس عندكم كلكم ابن شهاب الراوي له عن ابن شهاب الليث قال اريد اخاكم الراوي له عن الليث قتيبة بن سعيد خيرا ان شاء الله وهذا السند ماذا رباعي وهذا الذي تيسر لمسلم الرباعيات ما تيسر له ثلاثي فيما اعلم نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد وابو عثمان عمرو بن محمد بن بكير نعم الشهير بالناقد ثقة حاتب وهنا في حديث قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاه فهو مولى مسعر بن ميدان مسعر منصرف يا أخانا مسعر منصرف أم غير منصرف نعم المانع له من الصرف ماذا العلمي وماذا ووزن الفعل ثلاثة التحفة كلها والمتلمة كلها ها خيرا ان شاء الله نسعر يا اخواننا عندك يا اخوان جايد نسعر منصرف وغير منصرف المانع له من الصرف منصرف خيرا ان شاء الله صحيح الله المستعان قال رحمه الله تعالى وقلنا ان سفيان بن عيينة ماذا مولى مسعر بن كدام عن الزهري محمد بن مسلم فسفيان يتابع ليس بن سعد عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الدباء والمجسد ان ينتبذ فيه قال واخبره ابو سلمه ان اخبره فعل اخبره يا اخي فؤاد ها؟ أبو سلمة من أنت من عند الجيرة؟ ها؟ خيرا إن شاء الله والضمير فيها أخبره الهاء يعود إلى من؟ لا تنسى بتيبة بن سعيد يا ابي هريره لله يا ابوك عندك يا مقبول ها ها الله حددت في رجلك ولا شيء ها ها؟ إذا أنا تبي نخلص لله يا أنت. عندك؟ إلى ابن شهاب. قال رحمه الله عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله لا نعم نحن قرأنا هذا. قال ثم واخبره ابو سلمة قال واخبره ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنكبذوا في الدباء ولا في المزفت. ثم يقول ابو هريرة ويتانب الحناسل وهي الجرار. عند الإخوة المتكئين على الجدر في المؤخر فمن يقول أنا يا لتك ليس بحرام بس تجيبون لأننا نخشى عليكم من النعاس. عند الإخوة المتكئين على الجدر الشرقي فمن يقول أنا أنت صبر كم حديثا قرأنا الليلة ها من صاحب الحديثين ها انت اهل الرجال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبه عن ليث بن شهاب عن ابي انس مالك رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا عن الشبه والمذكر أن ينبذ فيه. يا كما أنت فهم حديثا قرانا يا أخي أحمد من صاحب الحديثين نفسه أبو هريرة. صحيح. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم الملقب بالتميم قال حدثنا بهز بهز بن من؟ بهز بن من يا أخانا؟ نعم عبد الله عبد الحميد بهز بن من؟ ها؟ بن أسد. صحيح له أصل اسمه معلى. نعم خيرا. قال حدثنا أبو هيث وهو ابن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء إلا لا نعم محمد بن حاتم أجمع حدثنا وهيب عن سهيل عن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنسن والمقير والنقير. قال لي ابي هريرة ما الحنتم بل الجرار الخضر وبقي النقير الخشبة المنظورة. ولا يزال بعض الناس يستعمل الخشب للعجين وللطعام مطعم. طيب جزاك الله خير. نسأل الله أن يستر بحيث حتى يسلم أهل البلاد مسافين غيرهم من الديزل. نعم. التي ما يدخل منها مطر ما تغلب يا اخوان من اجل ما يحصل من كتان. والتي يدخل منها مطر تغلب وجزاكم الله خيرا. ها طيب Thank you. يا اخوان الذي ما المطر يدخل منها كلها التي ما يدخل منها مطر لا تقلق جزاكم الله خيرا لان ياتي احسن من كتاب ما نستطيع قال رحمه الله تعالى كم حديثا قرانا يا اخي ها من صاحب الحديثين وما الحديثان وما الحديثان النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الزبق ها الزبق لماذا خيرا ان شاء الله ما الحديثان يا ابا سعيد على امتداده المطير والمزقة والحمسن ما الحمسن الجرار تسمونها جرار مثل هذا حد الفوال ولا ها اي نعم جرار قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرنا نوح بن قيس ما حال نوح بن قيس صدوق النادى رمي بالتشيع عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان مولى من الموالي عن محمد وهو ابن سيرين وهو ابن سيرين والده من سبي عين التمر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لوفد عبد القيس انهاكم عن الدباء والحنكم والنقير والمطير والحنكم طيب المزاجة ها المجبوبة ولكن اشرب في شطائك وعاوك شو طلع من على الكرسي يا اخوان ها مقبل انت اللي جالس فاين انت قم يا مقبل لا ولا لا تلقيلا ستضعف ما ينفعك اذا اجبت بحديد وضعفت عند محمد بن سعيد فقل عندك يا محمد ما عندك شيء ها سمعت سمعت لا ها لا صحيح صار انه صحيح عند عياش عياش ما عنده شيء عند اخي عياش ها عندك من عند جيران ومن رواه عند حسين اخرجه مسلم هي كلام من فريد جعفر بن سليمان ذكرها الذهبي في ترجمة جعفر بن سليمان في ميزان الاعتدال وليس من الاحاديث التي ثبتها الدارقطني عندك يا اخي فؤاد فقم مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي نسبه ظاهر نسبه الى الأشعث بن قيس قال اخبرنا ابصر وهو ابن القاسم ح وحدثني زهير بن حرب ابو خيثمه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد ح وحدثني بكر بن خالد العسكري قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبه كلهم اي اكثر وجرير وشعبه عن الاعمش والجديران قد رويا عن الاعمش لكننا عرفناه بتلميذه زهير بن حرب عن ابراهيم التيمي وهو ابراهيم بن يزيد التيمي وفي طبقته يا مجاهد ابراهيم بن يزيد اخر فمن هو مجاهد لا يدري عندك ها النخعي نعم النخعي عن الحارث بن سويد نهائي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينكبد في الدباء لأنه سريع التخمق والمزفت أي المطلي بالزج كذلك سريع التخمر هذا حديث جرير نعم من دقائق الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يحافظ على الألفاظ ويعزو كل لفظ إلى قائله وفي حديث أبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والمزفت أين محمد أبو بكر فقم بارك الله فيك كم حديثا قرأنا الليلة نعم ماذا يقول احكمت من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عن الحارث بن زهير الراوي له عن ابراهيم بن يزيد التيمي الراوي له عن الاعمش نعم قل يا مصطفى شعبة وعبثر وجرير طيب احسنت خير ان شاء الله نعم قال الامام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير وابن عبد الحميد عرفناه بماذا ها وفي شيء آسف وبمنصور. قال جهير حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن ابراهيم وهو ابن يزيد النافع قال قلت للاسود الاسود ماذا يقع لابراهيم يا خان مقبل وخاله. قلت للأسود وهم نخعيون والسند مسلسل بالكوفيين زهير بن حرب ينظر وكذلك اسحاق بن راهوي أما جرير ومنصور وإبراهيم والآخر لا أثبت كلامه. قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين أن يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبرني أن نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي انتبذ فيه؟ قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمجسد. قال قلت له أنا ذكرت الحنتم والجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت أحدثك ما لم أسمع عندي سؤال. صاحبه أبو محمد سمع إعراب أهل البيت إنما نهانا أهل البيت نهانا أهل البيت يعني نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البيت رسول ثاني لنهى أم ماذا؟ تأكد ما تقول نهانا في علماء تأكد ما تقول يا أدم ولا نقول به وأهل البيت والله كان والله سمع التلقين ما سمع تلقين هو التلقين جابه ولا هو سمع ماذا؟ خيرا ان شاء الله ما انا ما سمع عبد الله قم قم يا اخي انت الملبن ها لا انت لبنت ابا محمد ما سمعت شيء عن قلت خير هذا نهانا أهل البيت سمنا بدل من نفس خير إن شاء الله أجلس أن تعالوا لذلك فضل أخص أعني على البيت أو أخص على البيت منصوب على الاختصاص أجدت وأصبت طيب خير نهانا هل من أهل البيت الذين أخذنا عليهم الصدقة؟ قال رحمه الله تعالى تفضل بغداد وماذا؟ ما في نبي انه كوفي ولا شيء. طيب جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعث نسبه الى الاشعث بن قيس فيما اعلم وساسال فلا يجبن الا المسؤول واخوكم صالح. قال حدثنا عبتر بن قاسم وهقل طيب. قال حدثنا عبتر وابن القاسم عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي أن تأخذ ضبطته إبراهيم بن يزيد آخر فمن هو يا أبا سعيد عندك التيمين صحيح ومتى عهدك به متى عهدك به يا أبا أيها التيمي ها عندك هذه روي عن الحارث بن سويد الظاهر عن علي خيرا ان شاء الله الله المستعان عن ابراهيم وابن يزيد النخعي اي نعم اسمع من احد من الصحابه يا اخي صالح ابراهيم بن يزيد وما حال مراسيله مراسل ضعيفة كغيره من العلماء هكذا وبعضهم يقول انه اذا روى عن ابن مسعود فهو مقبول روايته عن ابن مسعود مقبولة هكذا لماذا لانه قال اذا حدثتك عن رجل عن ابن مسعود فهو هو وإذا حدثتك عن ابن مسعود وعن جماعة لكن هذا لم يقبله أبو محمد بن حازم في إحكام الأحكام فهو كغيره من العلماء عن إبراهيم عن الأسود الأسود منصرف يا خنا معمر ام غير منصرف في هذا الموضع ما نعلم من الصرف منصرف هو في هذا الموضع لماذا يقول الالف واللام صحيح اي نعم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الدباء والمجفف ما معنى نهى عن الدبة يا اخي انت يا اخي عن تباب الدبة وما هو الدبة نعم يخرج من الارض هكذا من نبات الارض اي نعم وماذا والمزفة ما هو المطلب الزفت سنت صحيح سنت بارك الله فيك قال رحمه الله وتعاشل فلا يجيبن الا المسؤول قال وحدثني محمد بن حاتم من الذي تسلم في محمد بن حاتم السمين يا عبد الله عبد الله لا ادري يا اخواننا عندك يا اخي ها نسيت اخوكم حسين قد ناتي عندك ها خير ان شاء الله عندك بس يا اخي محمد علي بن المدينه ويحاء ويحاء هكذا الذي يظهر لي ان الذي تكلم فيه مطين يا اخوان هكذا كذبه ابن معين وعلي بن المديني احسنتم لا بس معروف لكن لا قال رحمه الله تعالى نعم كذب ولعل التكذيب لم يثبت لدى مسلم هو هذا او لم يطلع عليه قال حدثنا يحيى وهو القطان نعم ابو سعيد الاحول قال حدثنا سفيان وشعبة نعم قال حدثنا منصور وسليمان وحماد، فمن حماد يا أبا حسن؟ أبا حسن من حماد؟ سليمان منصور وسليمان وحماد. ها بن زيد لله أنت أجبت وما أصبت. عندك ابن من؟ ابن سلمة لله أنت أجبت وما أصبت. عندك ها ابن من؟ ابن أبي سليمان. نعم صحيح. من آلنا ها رميه من غير رام خيرا إن شاء الله. حبيبك الله. قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ ما كليته وما كلية أبيه ها؟ وكليته أبيه أبو شيبة. كليته أبو شيبة وكلية أبيه أبو شيبة. عندك كليته أبو محمد وكلية أبيه أبو شيبة. ترست نحو ها؟ شواشد خير إن شاء الله. ها؟ قال رحمه الله ها؟ ها؟ حديث داخل الصحيحين صحيح وخارج الصحيحين حديث الحسن. لا ولو حكمت على حديث ابن حزم الصحيح ما نسيت ان شاء الله. قال نعم. لماذا هو صدوق يهم؟ لماذا لا يحمل على ان هذا يعني الحديث الذي خرج في عن الاوهام؟ كل الاحاديث الذي في الصحيح خارج الصحيح من اوهامه؟ لانه يهم. لا حبيبتي الله، لو كان من اوهامه لسردها ابن عدي، وكان يسرد ابن وادع يسرد 40 صفحه من اوهامه. لا يا اخواني، لا العلماء يذكرون اوهام الراوي في ترجمته. اصلحك الله مثلك. ها محمد يا محمد. على هذا يا شيخ فارس بن حبان، الاصل في المسلمين العداله. انا لباب اخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم يعني ابن الفاضل. من يا اخوان؟ الغداني. ومن القاسم بن الفاضل؟ ها غداني. ها غداني. قال حدثنا ثمامة بن حزم القشيري، لا أدري ما حاله. قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوا النبي. ها؟ ماذا؟ ثقة. فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمدفت والحانتم. بعد هذا المراسيل عائشة أم كانت حاضرة؟ الذي يظهر أنه من مراسيلها هذا، والله أعلم ما يقصد. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. نعم ثوربي. ولماذا لا يكون يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؟ لأنه ليس من ذلك. صحيح. وكان شيخ مسلم. قال حدثنا ابن عليا ناعيم. قال حدثنا اسحاق بن سويد. ماذا يا اخوان؟ نحو ماذا؟ عن معاذة وهي العدوية عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السباع والحنتم والنقير والمزفت. ولا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفت المقير وهو بمعنى قال الإمام مسلم بالحجاج أبو الحسين أن إيشابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى السمين النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا عباد بن عباد أنا بن المهلب بن أبي صفرة. هناك عباد بن عباد آخر وكلاهما من رجال الصحيح فيما أذكر والظاهر أنهما أيضا من طبقة واحدة وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عمر. قال عن أبي جمرة ما اسم أبي جمرة يا عمر؟ عمر لا يدري يا عياش عياش لا يدري يا مقبول أين مقبول لا يدري. لا تنسيني الدفاتر أبغى أخذها من بعد العشاء إن شاء الله. نعم عندك يا أخي صالح لله أنت لله أنت أجبت وما أصبت عبد الحميد ناصر بن عمران أنت الذي أجبت وأصبت الله المستعان. وهذا كان مترجم بن عباس. من هو؟ أبو ضمرة. ها؟ وأنتم عليها لا جلتم؟ لا لا يا أحمد. وقال ألف بن عياض قلنا ذاك أبو ضمرة. ذاك أبو ضمرة؟ خيرا إن شاء الله. عن ابن عباس. عباس بن عباس وحدي وهو ماذا؟ أبو العباس هكذا يا إخواننا. نعم. حبر هذه الأمة. نعم من عباد بن عباد يلا راجع أيضا وهو من طبقة واحدة. أخوكم يقول الآخر نبي جال النسائي فقط عباد بن عباد. ها ها رجال جماعة يلا هذا محمد كلاهما من رجال الجماعة وطبقتهما واحدة متقاربة. نعم فينبغي أن تتنبه لهذا وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك شيء يا صاحب الحديثة أسألك؟ طيب مرحبا. قال رحمه الله حا وحدثنا خلف بن هشام. تعرف خلف بن هشام؟ لا صاحب الحديثة لا يعرفه. نعم على موعد مسائل ما نصف هكذا. طيب جزاكم الله خيرا. نعم يا محمد انت رفعت يدك فماذا؟ ها مقرئ صحيح محدث ومقرئ. قال رحمه الله تعالى حدثنا حماد بن زيد ابن درهم ابو اسماعيل الذي قال من المتكلم؟ قل يا ابا حمزه. قل أحسنت. فمن ثور؟ ايه عندك ثور بن زيد وثور بن يزيد، اي الثورين هو؟ ها؟ بن يزيد.